اعتقادي بحت ماذا؟ الشيء الذي أبيح. نعم، ما أبيح، وجوب اعتقادي إباحته. إذن اعتقادي إباحته هذا هو التكليف، هو التكليف. وقلنا هذا القول في نظر، حيث أن الاعتقاد يدخل في التوحيد وفي العقيدة وفي الأحكام الشرعية في كل شيء. في كل شيء، صح؟ نعم. قلنا أن هذه مسألة الاعتقاد والعقيدة لا تتجزأ، بل يجب الإيمان بها، يعني لا دون لا البعض دون البعض. هاي. صح، يشمل ذلك الأخبار والقصص مثلا والأحكام وكل جزئية من الجزئيات التي جاءت في دين الله جل وعلا في النصوص الشرعية. نعم، الجمهور على هذا القول، والقول هذا هو الصحيح. أهم قواعد المباح. نعم، ما استقامت القاعدة؟ قد يكون الأصل واجب. ما استقام؟ قد يكون الواجب في الأصل. ما استقام؟ صار نحو. احنا نتكلم عن المباح. وهو هكذا قال الآن؟ هل هو قال هكذا كما قلت الآن؟ ما تشابهت، حرف واحد وغير المعنى، فهمت؟ حرف واحد وغير المعنى. يوسف عادي لي. أي هذا الذي قلت. طيب أنت إذا عدلت عن التعريف الذي تسمعه مني قد تقع في المحذور. هذه التعريفات شيء حد، ولا ما هو حد؟ والحد نعم لا بد أن يكون هكذا، لكن بعض الأمور قد تذكر بتصرف، قد تكون بعض القواعد طويلة ولو سردت لشق على الطالب حفظها أو فهمها، فيتصرف فيها بما لا يخرجها عن بما لا يخرج هذا التصرف عن معنى هذه القاعدة. لكن بعض الأشياء الوجيزة مثل هذه ليست بالشق. إذا قلنا أن من قواعد المباح أنه قد يكون من حيث الأصل أو في الأصل واجبا. طيب قد يكون في الأصل واجبا، مثاله حضرت ولا ما حضرت؟ صرت تغيب كثيرا أنت. احذر الغيابات في دروس الأصول والقواعد يا سفيان، تضرر. نعم نعم لا علي واجب عليها أن يشرب حتى يدفع عن نفسه الموت. جيد، مثال آخر، قال تعالى أحسنت، بس فقط نريد مثال آخر. وليد، إذا كان أخشى أن يموت الموت ويتضرر فيصبح واجبا صحيح؟ نعم. كيف يكون قلنا واجبا في الأصل؟ احنا قلنا يعني ما فهمت العبارة، كيف يكون واجبا في الأصل؟ احنا قلنا هو أصل مباح في الأصل ثم يصبح واجبا. المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، كيف ذلك؟ الأصل في الشيء أنه قد يصير واجبا. الأكل مباح، أكل الخبز مباح، طيب لكن قد يكون إيش؟ لا، إذا اضطر الإنسان إليه لم يكن مباح حينئذ، ينتقل عن أصله. فيصير واجبا. نعم. قاعدة ثانية، قلتم قد يكون يعني واجبا أو مستحبا بحسب الأحوال والنيات. ذكرتم إثناء مثل ذكرتم ما تحت هذا العنوان تحصنية. أما الأحوال فالآخر ينطبق عليها فيما في الأصل الأول. كيف مثلا؟ الأحوال فهنا الحب الأكل والشرب، الشرب والأكل والخزوة قلنا أصلا هو مباح. بحسب الحال قد يصير واجبا لأشرف يسر على ملك. يعني متعلق بالأحوال. يعني نفرض هذا خاص بالأحوال والثاني خاص بالنيات. يفرقون العلماء، يفرقون بين هاتين القاعدتين. الأولى مشهورة جدا، يقولون إن المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، من حيث الأصل، ويعبرون بهذا، ونحن لا نشحهم في هذا الاصطلاح وهذا التعريف. فهذا التفريق لا شك أنه لا له وجه أو وجوه. الثاني عندما قلنا إنه قد يكون واجبا بحسب الحال وبحسب النية، بحسب النية هذا واضح، هذا واضح، وبحسب الحال. ضربنا لذلك مثلا في أي شيء قول الأكل تقول لا، الفرق الفرق الفرق في الفعل، الفرق في الفعل لا الشيء. نحن الآن لابد أن نفرق بين الشيئين، بين الفعل وبين الشيء. انتبه، الخبز مباح أكله، الماء مباح شربه، إيش يكون؟ قد يكون إيش واجب استهلاكه في القاعدة الأولى. لا، الشيء ذاته، هذا الشيء ذاته، هذا الشيء. وفرق بين الشيء والفعل. ما فهمت؟ في حالة الضرورة إذا نعرف هذا، أن الفعل هو الذي يصير واجبا ليس لا يصير. هذا الخبز بعينه يجب عليه أن يأكله، فمثلا لو عدل إلى شيء لا يدفع به الموت عن نفسه لحرم عليه، لأنه وجب عليه هذا الخبز بعينه. فهمت؟ والثاني في الفعل، ولذلك فرقوا الثاني في الفعل. وضربنا لذلك مثالا. فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمت؟ أنا أريدك أن تعيد لي، يعني بعض الإخوة ما زال حملق بعينيه، أود أن ترفع هذا اللبس يا غربي، نطالبك بالإعادة ثم يعيد علينا غربي الذي فهم. أنا لا أنتقل للأصول هذه والقواعد، لا بد أن تستوعب. يلا أتمنى هو الفرق بين الشيء والفعل. ففي مثال أول لما تكلمنا عن الخبز والماء، هذا أصلا هو مباح، هو ذاته، هذا الشيء ذاته استهلاكه هو مباح. لكن إذا كان الإنسان مثلا في حالة يعني إشرف على هلك، هذا الشيء بذاته تعين يعني يصير واجبا عليه يستهلكه حتى يدفع الموت عن نفسه. نعم. يعني الأصل أن الخبز وش صار الآن؟ طيب. هذا خبز. نعم. أما في الثاني قلنا هذا بحسب الفعل. مثلا إنسان مثلا من أجل الجهاد أو طلب العلم أو شيء آخر يعني يترك الصيام، يترك هذا ويأكل. يعني هذا الفعل، فعل الأكل يعني مثلا هو الذي صار يعني واجبا أو مستحبا بحسب النية. تعيد. إذا فهمت أعيد علي. نعم. في القاعدة الأولى ثم يعيدها صابر شر. قلنا في القاعدة الأولى أن يعني الكلام الكلام عن الأشياء، وهذا الخبز يعني هو شيء والأصل فيه أنه مباح، ثم إذا كانت ضرورة فيصبح هذا الشيء واجب. أما في القاعدة الثانية فبحسب الأفعال، هذه يخص الأفعال، فمن كل جهاد وطلب العلم فيعني خلينا في الخبز، ما نخرج من الخبز، خلينا في اسم الخبز. الأولى والثانية. يأكل ليتقوى على الجهاد. قد يكون إيش؟ لا واجبا، قد يكون واجبا. فيما لو كان الجهاد واجبا، مثل ما لو تعين عليه في الحالات الأربعة التي أو في أحد الحالات الأربعة التي ذكرنا، إذا استنفر، وإذا حصر بلده عدو، وإذا احتاج إليه. نعم. وإذا حضر. نعم. لا، الإشكال يزيله إن شاء الله صابر، وبعدين ننتقل إليك. أن فرقنا بين فعل الشيء والشيء، أما فالخبز هذا شيء، فإذا كان أكل الخبز مباح إذا كان هو أصل ولا ما نعم هو إذا كان أصل أنه مباح فيكون هو فعل الشيء، يعني لهذا الخبز يكون هو واجبا إذا اضطر الإنسان لذلك. لا هذه في الأولى ولا الثانية؟ كلام الثانية عن الأولى. نعم أما الأولى فهذا الشيء يعني الخبز يكون مباح، الأصل فيه أنه مباح. طيب ومتى يجب؟ إذا فطر الإنسان يعني متى يجب الخبز بعين هذا؟ مثلا الإنسان يعني وجد في مكان خالي وهو يعني أشرب على الغلاف وما عنده إلا قليل من الخبز، وجب عليه أكل هذا الخبز. هذا الخبز بعينه صحيح؟ نعم. قد يقول قائل إذا هنا نخرج أيضا قاعدة أخرى وهي أن لا ما القواعد لا تخرج هكذا من من أفواه الناس هكذا كل منهم، لا هذه ما نقبله هذا. هو يقول هكذا، ما يقولها ما يمكن هذا يا حمزة بارك الله فيك، هذه شريعة مقيدة. اي نعم أنت ولا غيرك. والله الغالب الذي ذكروه في مسألة الواجب فقط لم يذكروا في المستحب. نعم ولكن احنا بينا الآن وجه التشابه او وجه الفرق بينهما واظنه واضح. ها الاول ايش؟ الاول في اي شيء؟ في الشيء، والثانية في الفعل. طيب من قواعد المباح جمال خالد قد يكون اي مثاله نعم من قواعد المباح ايضا محمد قلنا من القواعد المباح المنع والتوقف قواعد ابن رجب هذه ها سفيان من هنا ما وصلنا الى هذه يا محمد ما وصلنا نعم قبل الاشياء العبادات الاصل فيها المنع والحظر صحيح لماذا قد يقول قال ربنا يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا ابغى املا وقتي كله بالعباده بجميع ما اشتهي اتعبد الله كيف اريد رحمك الله يستقيم هذا ليش حتى لا تكون فوضى قد تعلل بتعليل أقوى من هذا وأجود العبادة وش تسمى إيه هي من أي شيء العبادة هي في تعريفها أصلا ليس تعريف لا العبادة دين أم ليست بدين ومن الدين أم ليست من الدين والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ف فلا نتدين لله بما نشتهي. فهمتم؟ لا نتدين لله بما نشتهي، نتدين له بما شرع لنا بما بهذا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبهوا المسألة هذه. طيب لبعدها بما أن العباد لله سبحانه وتعالى، فالذي ينفي على شخص من العبادة هذا لا يطلب بالدليل. مثاله كيف ينفي يعني؟ مثلا أحد يأتي ويقوم مثلا قبل صلاة الفجر ويصلي مثلا صمت الفجر صليها 4 ركعات، فالذي يقول له هذه بدعة مثلا، هذه بدعة، فهذا غير مطالب أن يأتي بدليل. ليش؟ لأن الأصل في العبادات توقف الحق. نعم. إلا بدليل. والآخر مطالب بدليل. المثبت؟ لأنه خارج عن الأصل. أم على الأصل؟ أبدا. لا تخيب عني. المثبت خارج عن الأصل أم هو باق عن الأصل؟ أين ذهبت؟ مذنين. خارج عن الأصل. إلى الأصل قلنا نعم إلا بدليل. إلا بدليل. طيب هذا في العبادة. في الأشياء حضرت أنت. نعم الأصل في الأشياء وانقسم يعني الأقوال في المسألة مثلا إلى ثلاثة أقوال. نعم منهم من قال في الأصل الإباحة، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي فيما قال أن الأصل المنخ، وقال أن كل هذا الملك ملك لغير الناس، فعليهم أن يعني ايش عليها؟ نعم لا يتصرف الا باذن المالك. الثالث قال التوقف، ولكن وقتنا ان نتوقف الى ان ياتي دليل بالتحليل التحليل هو التحريم. وما ذهبنا اليه هو القول الاول، وان الاصل في الاشياء الاباحه، ورد على من قال وان الاصل المنع. قلنا يكون المنع اذا كان يحصل ضرر لمن صرف في ملكه، قلنا هذا من تبرير في حق الله عز وجل. نعم. قصد حجة الثاني. ثم الأدلة والآيات. كيف ساق الله جل وعلا إباحة هذه الأمور لنا؟ بأي أسلوب؟ أسلوب الحصر. التحريم. ها؟ التحريم حصر. عفل إباحة. المحرم كم يحصل؟ أو في التحريم. طيب لا في الإباحة، نقول في الإباحة ما في التحريم. أنا هذا التحريم نفي نفي. طيب نفي نفي بحصر أشياء معدودة ومعلومة في تحريمها ونفيها، فدل ذلك على أن بقية الأمور تثبت، يعني ليؤكد إباحة ما أخرج من هذا، أخرج من المباحات. ولذلك يقولون بأسلوب الحصر، يقولون بأسلوب الحصر. فهمتم؟ من المحرمات، من المحرمات. نعم سألوا تمام. آية أخرى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس. آية أخرى تعالى وسلم عليكم ولا تشركوا. قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا في الوالد بالإحسان. الآيات نعم أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن قصد التحريم أضافوا بأن الأخرى ان الله عز وجل يقول كثيرا وحل لكم وبيح لكم قالوا هذا دليل على ان الاصل انها ليست اباحه. نعم احسنت هذه غفلتم عن ذكري هذه ذكرناها امس قالوا هذا دليل على ان الاصل ليست مباحه. نعم وجب عن هذا بان هذه اباحه شرعيه وغالبا ما تقول الناس. طيب هذا الذي اخذنا اظن ها يلا اعطينا هذا التقسيم. وش يكون حكمه هذه؟ حرم. ليش؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. هناك ما تتضررها مطلقا. نعم. هناك يعني امور بينهم قد تكون ضارة وقد تكون غير ضارة. فإن كانت يغلب عليه جانب الضرر فإنها تكون محرمة، إن كان يغلب عليه جانب عدم الضرر فإنها تكون مباحة. تمام. طيب أين وصلنا في قول المؤلف؟ المحترز الثالث إذن. ثم قال المؤلف رحمه الله وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. واضح مر علينا شرح هذا من قبل. طيب يقول خرج بقولنا ما لو تعلق نعم لذاته. الأصل في الحكم ما هو التعريف؟ الحكم الشرعي الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو وضن أو تخيير أو تخيير. طيب يقول خرج بقولنا لذاته ليش؟ لأن المباح ليس يؤمر العبد به ليس بمأمور به ولا منهي عنه لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه إذن يستثنى. إذا كان هذا المباح وسيلة لمحرم فإنه يأخذ ذلك الحكم وإذا كان وسيلة أجيبوا جماعة لواجب فإنه يكون واجب وإذا كان وسيلة لمستحب فإنه يكون مستحب وإذا كان وسيلة لمكروه مكروه. إذن المباح قد يخرج عن أصله بحسب موضعه. إذا كان وسيلة لمحرم فإنه يكون محرما. نأخذ على سبيل المثال تأجير المحلات. إنسان عنده محلات على الطريق والله تبارك وتعالى أباح لنا الانتفاع بما ملكنا كذا. هذه المحلات ملك لها ما اكتسب عن طريق الاختلاس ورثها عن أبيه وأبوه كان يؤجرها يجرها على باع على التجار. الإجارة والتأجير عقود إسلامية أقرها الإسلام مباحة أم غير مباحة؟ مباحة. لكن جاء إلى هذا المالك شخص قال له أجر لي هذه القاعة حتى جعلها قاعة أفراح. تعرفوا قاعة الأفراح وش يصير فيها؟ حيث يختلط النساء بالرجال والحابل بالنابل نعم ويحدث فيها من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله. طيب وش يكون تأجيره لهذا الشخص؟ ها محرم لأنه وسيلة إلى محرم. جاءه شخص ثاني قال يا فلان أجر لي هذا المحل لأبيع الدخان فيه ها محرم. ليش؟ لأنه وسيلة لمحرم. ايش المحرم؟ بيع الدخان. جاءه شخص قال اجر لي المحل لانه موقع جيد حتى افتح فيه حلاقا. والرجل هذا الذي اتى ليس له شعر في وجهه ومعروف في حلق اللحى. نؤجر؟ لا يجوز ان نؤجر عليه هذا المحل، صحيح. لكن لو جانا معفي اللحى ولكنه لا يتورى يحلق اللحى، ايش نقول؟ لا يجوز، لا يجوز. ها؟ لا لا، نسأل او نشترط عليه، نقول له نؤجر عليك ولا تحلق اللحى. اذا قال انا نكتب هذا الشرط في العقد، نقول هذا هو الذي ينبغي. فلو خرج عن هذا الشرط فإن أهل العلم يذكرون أن له الفسخ، له أن يفسخ هذا العقد، لأنه لم يعمل بمقتضى هذا الشرط، وهذا شرط في كتاب الله، هذا شرط في كتاب الله، صحيح أم لا؟ لأن هذا الشرط ما أحل حراما ولا حرم حلالا، بل هو شرط يجعل الذي تقيد به ملزما باتباع الحكم الشرعي، وإلزام الناس بالحكم الشرعي مما دل عليه القرآن والسنة. طيب، مثال آخر، مثال هذا فيما لو كان إيش؟ أنه وسيلة إلى محرم. جاءك شخص مدمن خمر وقد انقطعت الخمر، انقطع بيعها في السوق، وأنت تبيع العنب، وجاءك وقد خرجت عيناه ودق الناقوس في رأسه، قال أعطيني هذا الصندوق من العنب، وأنت تعلم أنه مدمن خمر، أتعطيه بناء على أنه ربما قد يأكله، يعني يستهلكه استهلاكا شرعيا، أم تعطيه هذا العنب؟ أي نية وأي بطنية؟ الخمر قطعت في السوق، نعم، والرجل يظهر على وجهه، تبيع ولا ما تبيع؟ لا تبيع، تبيع الحبحب. لو جاءك قالك أعطيني حبحب، الحبحب الدلاع بلغة أهل الحجاز، قالك أعطيني كعبة حبحب كبيرة ويريد من حبحبها، يقال أنه يستعمل أيضا والعياذ بالله. سام. ها؟ لا لا لا، عند مدمن الخمر إذا لم يجدوا شيء، وكذلك لو كان عندك بقالة وتبيع الكحول، كحول الوقود هذا، وجاءك شخص نفس الشيء، جاءك شخص وأنت تبيع، وهذه مشكلة، تبيع الراديوهات والتلفزيونات والفيديوهات، وهذا ابتلي به الكثير، به الكثير من الناس، أراد أن يشتري تلفازا والرسول ليس بملتزم، تبيع عليه ام لا تبيع؟ لا تبيع، لا تبيع، أي لا تبيع. ليش؟ لأن هذا الرجل ليس بملتزم، ها؟ يدري الحال، يدري الحال. ولذا أنا أنصح الإخوة أن لا يشتغلوا في هذا الشغل، أحسن، هي أحسن. ولكن لا نقول أنه محرم على الإطلاق، يعني جاءنا شخص قال هل يجوز لي أنا بيع التلفزيونات الفيديوهات؟ نقول نعم، بشرط أن تبيعها على من يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى ولا يستعملها في محرم، وإن كانوا قلة. مش إذا أترك، أنت ليش تختار هذه المهنة؟ ما في مدخل. جاءك شخص قال لك بعني سكينة، والرجل انتفخت أوداجه من الغضب، وقف شعره، مرت عيناه، بعني سكينة، بارك الله فيك، تبيع؟ لا جاء تبيع أم لا تبيع؟ إن هذا الرجل ظاهر حاله أنه أتى من خصومة، إما كنت خاصم مع زوجتي أريد أن أذبحها على الطريقة الإسلامية، أم أنه تخاصم مع عماله، المهم أنه في خصومة لا شك. هل تبيعه؟ جاءك شخص آخر عليه علامات الكآبة والحسرة، وجه أسود من التعاس، قال بعني حبلا. ليش؟ صحيح. ولذلك أهل البيوع والتجارات ينبغي أن يكونوا على درجة من الفقه. أي والله، لأنهم لو لم يكونوا على درجة من العلم يبيعون يقعون في المحرم. طيب دعنا من مسألة المحرم الآن، قد يكون وسيلة إلى فعل واجب. مثاله ليس له ماء، هذا كثير، ليس له ماء وحضر وقت الصلاة وعنده ماء، أيتيمم عملا بقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، أم أنه يجب عليه أن يشتري الماء؟ الأصل في شراء الماء أنه مباح، لكن لما كان شراؤه للماء لرفع الحدث، شو يصبح حكم اشتراء الماء هنا؟ واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتحقق المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتحقق المحرم إلا به فهو محرم، وعلى هذا فقس. طيب عليه ثوب النجس ومر بمحل يبيع القمصان الثياب وحضر وقت الصلاة وعنده مال ولا يستطيع أن يطهر هذا الثوب بأي شيء، ما استطاع إلا أن يشتري ثوبا ليصلي فيه ليستر عورته، وش يكون حكم الشراء للثوب؟ واجبا. ليش؟ لأنه لا بد من أن يستر عورته، لا بد من إيش؟ من أن يستر عورته. واشتراء الثوب في الأصل إيش؟ مباح، في الأصل مباح. المستحب سمع الإمام يندب الناس ويرغبهم في التطيب يوم الجمعة. نعم، اشتراء الطيب لغير غرض التطيب يوم الجمعة حكمه مباح، مباح. لكن هذه المرة لما سمع النصوص ورغب قال أنا سأشتري عطرا جيدا، نعم، مسك الغزال وأتطيب به حتى أنشط وآتي للجمعة. شكون حكم اشتراء الطيب؟ يؤجر عليه لما يؤجر؟ يؤجر عليه. طيب لبس الجميل من الثياب حكمه؟ ها؟ لبس الجميل من الثياب الأصل أنه إيش؟ مباح، مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، لكن أراد أن يوقر ربه وأن يعظمه بأن يلبس، لا يلبس له إلا من أحسن ثيابه ويأتي به للمسجد، فاشترى ثوبا. إيش نقول؟ أو اشترى ثوبا أبيض للجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه للجمعة. شكون حكم اشترائه؟ ها؟ مستحب. فهمتم؟ طيب هذا فيما لو كان وسيلة إلى مستحب، وسيلة إلى المستحب. أراد أن يتقرب إلى الله بفضائل الأعمال المشروعة ولا يدري الأدلة، فذهب فاشترى كتاب رياض الصالحين ليقرأ الباب الذي بوابه الإمام النووي رحمه الله باب فضائل الأعمال. اشتراؤه للكتاب مستحب، يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليه، لأن فضائل الأعمال إيش؟ مستحب. فضائل الأعمال قلت، خلي بالك، فضائل الأعمال. طيب سمع بفضل السواك فذهب فاشترى سواك، لأنه سمع أن السواك مطهر للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، فاشترى سواك. ايش حكم الشراء للسواك؟ مستحب، يؤجر عليه، والأصل في الاشتراء أنه مباح. لو كان وسيلة ليش للمكروه، وسيلة للمكروه، ايش نقول؟ يصير هذا المباح مكروها. مثل لو وقف يصلي وجعل تلقاء وجهه ما يجلب العين، شيء يشغله، ويكون هذا الشيء ليس تلقاء وجهه 100%، بل يكون محاذيا له، بحيث لا بد أن ينظر إليه هكذا ويلتفت في الصلاة. وضعه لهذا الشيء يحاذي، ايش نقول؟ لا لا، الأصل أنه مباح. ملا مثل لو علق صورة مباحة كمنظر طبيعي مثلا أو شيء على الجدار في بيته، لكن صار يلتفت إليه، ايش نقول؟ مكروه. لا، الالتفات في الصلاة مكروه ويزول بالحاجة، ويزول ايش؟ بالحاجة. اشترى بصلا وأراد أن يأكله، اشتراء البصل مباح، لكن سأكله نيئا قبل أن يذهب إلى الصلاة. على المشهور، مشهور عند جمهور العلماء أنه مكروه، والصحيح أنه محرم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل منها ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا. فهذا دليل على التحريم. ما أدري واضح المسألة هذه؟ من من يضرب لنا مثال في المكروه؟ سأل في المكروه. مثل لو دخل اليبول في بيت الخلاء ويستطيع أن يعني أراد أن يتنزه من البول بمس ذكره بيده اليسرى حتى يجعله في محل نزول البول، ولكنه جعل يعبث بيده اليسرى فيقضي بها شيء وهو في الخلاء، يتصفح بها جريدة أو شيء، نعم، يقرأ، يعبث بيده حتى مس ذكره بيمينه وهو يبول، لأن يده اليسرى مشغولة، مشغولة بشيء في الأصل مباح، تصفح شيء جريدة مثلا، ايش نقول؟ ايش يصير تصفحه لهذه الأمور؟ ليش؟ لأنه صار وسيلة للمكروه، صار وسيلة للمكروه. وعلى هذا فقس، ولذلك قال المؤلف: فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. مأمور سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية، والمنهي على سبيل الإلزام أو الأفضلية بالترك، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. إذن هو في الأصل مباحا، ما انتقل حكمه. يعني مثلا اشترى هذه المرة طيبا، نوى بذلك التطيب يوم الجمعة، حكمه اشتراؤه، لا اشتراؤه للطيب ليتطيب يوم الجمعة، ايش صار حكمه؟ مستحب. هل يكون اشتراء الطيب على الاطلاق مستحبا؟ ولذلك قال المؤلف: ولا يخرجه ذلك عن كونه في الاصل مباح. ولذلك يقولون ان المباح كالعجينة. يقول: والمباح ما دام على وصف الاباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب، ولكن بعض الأحيان قد تخالط أو تكون نية الإنسان في استعمال المباح ولو نية يسيرة فينقلب على طول مستحب فيؤجر. صحيح أم لا؟ مثاله: رجل أمامه سلة من الفواكه، تفاح، إجاص، موز، أشياء، فنظر قال سبحان البديع، خلقت من ماء واحد، ثم جعل يتفكر في عظمة الله. الرجل ما كان عنده غاية في الأكل، ثم ذكر صفة من صفات الكرم، قال هو كريم جل وعلا، ما أكرم ربا، انظر ما أنزل. والكريم يحب أن يتلذذ مضيفه بما أكرمه، يلا نأخذ تفاح، أكلها وهو يستحضر هذه النية، لأن الكريم يحب أن يرى مضيفه إيش؟ يستهلك ما قدم له، فهو يأكل هذه التفاحة، لا يأكل هكذا كالوحش، بل من باب التلذذ بنعمة الله، وأن الله يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يتلذذ بما من به عليه. يؤجر لما يؤجر، يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية. فقد يتغير المباح لأدنى شيء، لأدنى إيش؟ لأدنى شيء. تقول فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى لا يترتب العقاب أيضا إذا تركه الإنسان أو فعله، لا يترتب على العقاب إلا إذا كان وسيلة إلى فعل محرم. شرب الشاي مباح، طيب لو شرب الشاي وعلم أنه بشربه للشاي لن ينام في الليل، وإذا لم ينام لن يستيقظ لصلاة الفجر، وش يصير حكم شرب الشاي؟ هل محرم عليه في الفعل يا نجيب أم في الشاي؟ عندنا شرب وعندنا شاي، الشرب مباح في الأصل، لكن إيش لما كان هذا المشروب هو الشاي منعناه منه، لأن استعماله له سيمنعه من إيش؟ من الاستيقاظ لصلاة الفجر. حط بالك في الشاي. نعم، أكل الشحم حكمه مباح، أكل الشحم من الشاهل أو من البهيمة المذكاة المباح، لكن قرر الأطباء أنه لو أكل الشحم قل أم كثر لزاد مرض الكوليسترول عنده، وانسداد العروق، العروق تنسد بالشحم. عرفت الشحم سعيد؟ قال له الطبيب لا تأكل الشحم، اللحم والشحم والعظم كلها على نفس الوزن. طيب قال له لا تأكل الشحم، الرجل بمجرد أن يرى البياض يحيط بالعظم ينقض كالقط، وش يكون حكم أكله للشحم؟ يعني محرم عليه لا شك، محرم عليه. ليش؟ لأنه يتضرر بذلك، يتضرر بذلك. شرب الماء مباح. الرجل مريض مرضا في مجاريه البولية عافانا الله وإياكم، وقيل له تشرب، قد يكون العكس لأنه هو في الغالب أن الإكثار من شرب الماء هو الأحسن، لكن قد توجد حالة أنه لا ينبغي أن يشرب كثيرا، وهذه موجودة إما في بعض أمراض الكلى، نعم، أو أن الإنسان أجريت عليه عملية في بعض المجاري البولية بحيث لا يستطيع أن يبول دائما حتى لا يحير هذا الجرح ولا تكثر الجراثيم عنده، فيقال له قلل من شرب الماء أو اشرب إلا كأسا أو كأسين في اليوم. والرجل كل لحظة سيكون شربه الماء حكمه، ليش؟ لأنه يتضرر بذلك. فهمتم؟ قال ويسمى حلالا وجائزا، حلالا وجائزا، والغالب في القرآن أنه سمي حلالا، وحل لكم حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما يا أيها الناس كلوا مما أخرجنا لكم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. يمكن نلخص عشان ضايع. لخص نعم هو سيأتينا، ما ادري اظن سيأتينا، لذلك انا اخرتها. ها لا لا ذكرنا هذا، ولكن انا اذكر هذا، هل ذكرناه في باب اخر ولا في هذا الباب؟ في هذا الباب. انا قلت الان ذكرت هذه القواعد، ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يقع المحرم الا به فهو محرم، وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب، وما لا يتم ما لا يتحقق المكروه الا به فهو مكروه. هذه قواعد كلها اربع كذلك مذكوره عند علماء الاصول، لابد ان تحفظها تفهمها. والقاعده العامه ايضا ان الوسائل لها احكام المقاصد، ولكن هذا اظن سياتي يا نجيب، انا ما اظن ان ذكرنا هذا هنا. ها لا غير التصحيح، غير التصحيح. الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد، ولا نقول الغايه تبرر الوسيله، لا هذه مردوده. يكفي هذا حتى نبدا ان شاء الله غدا الاحكام الوضعيه، وهذه اظنها ستكون اصعب شويه مما مضى. نعم لا مراجع اذا انهينا الباب. احنا اتفقنا ان كل باب من ابواب هذا الكتاب، وان كان المؤلف لم يبوب له، احنا بوبنا تبويبا شفويا، لا نؤاخذ ان شاء الله عليه، نجعل كل باب بعد نهايه انهائه مراجعه كليه. ايش رايكم؟ والله لابد، لان المساله ما هي مساله اسراع. نعم الاحكام لها الوسائل لاحكام المقاصد. اذا كان المقصد شرعيا الوسيله تكون شرعيه، هذا الميكروفون ايصال الصوت الى المأموم البعيد، او استعماله حتى يحسن الصوت ويعطي قراءه جميله. لا ايصال الصوت للمأموم وتحسين القرآن كله لا مستحب، يصير استعماله هذه وسيلة ولا ما هو وسيلة؟ وصلنا إلى مقصد شرعي صحيح أم لا؟ إذن صار مستحب، وعلى هذا بقص. فالوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان المقصد شرعيا تصير الوسيلة شرعية، وإلا لا تكون الوسيلة شرعية. إذا كان المقصد محرم مثل أن يشتري إنسان فيديو، اشترى فيديو ونوى أن يشاهد به ما حرم الله عز وجل، اشتراه للفيديو وسيلة أم لا؟ لا وسيلة، ولا ومقصده محرم، إيش تصير الوسيلة؟ إذن الوسيلة لها أحكام المقاصد. رجل آخر اشترى فيديو حتى ينظر يشاهد به مثلا الشرائط التي المباحة مثلا أو المستحب اقتناؤها، أما المباحة مثلا كبرامج للأطفال كهذه أفلام الكرتون اللي تكون إسلامية ويتعلم من خلالها الطفل أمورا وآدابا مثلا على القول بإباحتها. طيب ليشاهد به محاضرات أو خطب مسجلة، مش نقول مستحب؟ مستحب وعلى هذا مقياس. نعم ها مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الله مستر لما كان في مكة قالوا له يعني عبد الله سنة ونهو الإله تعالى سنة، بعدين يعني هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقصده كذا الدعوة يعني إبلاغ يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني هذا قبيل هذه الدعوة يعني ما أفلح. هذا عرض مردود من الاصل، هذا يرد الاسلام جمله وتفصيلا. اي لو فعله وقصد ان يعبد هؤلاء هم ربه والهه سنه، لا يجعل فعله هذا ايش؟ يبرر. مثل لو قال مثلا انا والله ابغى مثلا نضرب لذلك مثالا، يقول اي نحلق اللحيه حتى يقبلنا الناس ولا ينفر منا ويكون نواكب العصر وما يقولوا ويقولون عنا دعاة متطورون، فهمت؟ ولا يقول قال عنا وهابية والوسائل لحكام القصد. ها؟ ايش نقول؟ يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. هذا لا يجوز. نعم. ذكرناه. المأذون فيه، الجائز، الحلال، نعم، المعفى عنه، كل هذا ايش؟ مباح. نعم. لابد، لو كانت هذه الوسيلة محرمة من الأصل، حتى لو نوى الإنسان بها مقصدا شرعيا فإنه لا يجوز، فإنه إيش؟ لا يجوز، لابد أن تكون مباحة من الأصل في الأصل، أما إن كانت محرمة في الأصل فلا يجوز. فهمتم؟ مثاله ليستر به عورته، ايش نقول؟ حرم، جيد. في المساجد مثل وصحيح صحيح حتى يعطيهم المسجد. والله ايش نوع الإعانة يعني؟ ها؟ المخابرات يعني وهل تظنون انه وقع ذلك باتفاق؟ ما ادري والله. هي حتى يعني دولة تحقيقها في المسجد لابد ان تمضي على نعم. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا، اللي يشكك فيها في قلبه مرض، هذه ثابتة، هذه ثابتة، وجدوا بارك الله فيك هذا شيء مشهور وصرحوا به وأعلنوه مرارا وتكرارا، والذي أعلنه ليس المسلمون، أعلنوه هم بأنفسهم وذكروا هذا، ذكروا هذا. احنا ما قلنا كل المواد، لكن في بعض المواد تحقق مصدرها ومرابيعها أين تذهب، وهذه والله مسألة ليست بالهينة. والله بعض الناس يقول لك أنت تحرم ما أباح الله، ليس الأمر كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فكأنما غزا أو فقد غزا، وإذا كان هذا التجهيز الغزاة الذين يغزون بلاد الإسلام وقد تحقق ذلك، ألا يكون هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله في إضعاف اقتصاد العدو؟ ما جاءت السنة به، ما مر علينا هذا من قبل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة؟ مر علينا والله تعالى يقول في آية عامة فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد. فالحق حق وأن يتبع وأن يقام. نعم. في ما أدري شيء. وحكم المشروبات الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إذا تحققنا من أن هذا المأكول أو المشروب مرابيحه تذهب إلى جيوش تقتل المسلمين فإنه لا يجوز الشراء، لا شك، لأنه إعانة للإثم والعدوان إذا تحققنا. أما بمجرد الشائعات نحكم على الشيء الذي أحله الله في الأصل بالحرمة، هذا لا يستقيم إذا تحققنا. فهمت؟ لا، هذه أنا لا أعتبرها، لكن بعض الأمور الأشياء خاصة الماركات العالمية معروفة، معروف لا ما يشك فيها. نعم. لكن في نفس مثلا يقول أنا أدخل للخمارة، أنا فيه كثير من العرب والمسلمون فعل الدعوة، لا بأس، لكن بشرط لا يشرب، لا يشرب شيء، لا لا، إذا كان لا كيف يجالس؟ لا ما يجلس معه، ما يجلس معه، يدخل عليهم في النادي ويدعوهم من الله يذكرهم بالله لا بأس. إذا دخلوا قال اتقوا الله تعالى أنتم على خطر، لكن إن كانوا يشربون الخمر مشكلة، هل يدعى شارب الخمر؟ لا ما أظن يضرب، ولكن يعني الغالب أن عقولهم غائبة، يعني يتحين وقتا آخر يتحين. أما الدخول لبقاء المنكر من أجل الدعوة إلى الله هذا لا بأس به، لأن الإنسان ما دخل ليشارك أو ليمكث أو لينكر بقلبه كما يدعي بعض الناس، لا ذهب ليصدع بالحق. وسمعتم في دعوة لوط لما قال لهم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون، المفسرون أغلبهم يقولون على أنهم يفعلونها جهرة يجاهرون بها، ولا شك أن لوط ما كان يدخل عليهم بالمساجد، ما كان عندهم مساجد، نعم إما كان يمر بهم بالطرقات ويقتحم عليهم بقاعهم حتى يدعوهم إلى الله. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أقبل على القوم وهم في نواديهم ومجالسهم والخمر أمامهم ويدعوهم إلى الله ويخترق أسواقهم وأسواقهم تفعل فيها المنكرات، هذا لا بأس به، لا بأس به. يعني نعم كذلك. نعم، لكن إذا غلب على ظنه أنه سيغير، عفوا، إذا غلب على ظنه أنه سيغير وربما تكون لدعوته فائدة، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيؤذى أو يضرب، نعم، فالأولى أن لا يدخل. أما سلة الاستهزاء أو ما أشبه ذلك لا يلتفت إليه هذا. نعم، نعم، يحرم شراء. نعم، لا يأثم إذا كان جاهل، أهدي لك مثلا هذا المشروب وهو مباح في الأصل، لا تشرب في هذه الحال، تشرب ما دام أنك ما دفعت فيه مالا، لكن إذا أراد إنسان مثلي أن يقسمت عليه أن لا أشربه فأني لا أشربه، ليس لهذا السبب، أنا زدت يعني إصرارا على عدم شربه لهذا السبب، لكن كان السبب الأول غير هذا، كان السبب غير هذا، هو ذاته هذا الكوكا. كنت في مكة، كنا أنا والأخ عبد الرزاق كنا في عمرة في سنة 96 وفعلوا إشهارا لهذا المشروب وأتوا بصورة الكعبة والناس سجد أمامها، تعرفون الصورة المشهورة كعبة والناس سجد أمامهم في بعض أمامها في بعض الصلوات ضمن صلاة ليلية كالمغرب والعشاء، ووضعوا القارورة الكوكا على الكعبة، هي هذا، حتى أغلق يعني المملكة أغلقوا المصنع وجاء المدير من بلده بلد هذا المشروب يعتذر وقدموا اعتذارات. أنت أنا أقسمت بالله من ذلك اليوم أن لا أشربه لأنهم استهانوا بقبلتي، أنا لا أشرب، هذا رأيي الشخصي، لكن لما تأكدنا من أن هذا المشروب تذهب بعض أرباحه أو كلها إلى جيوش العدو لقتل المسلمين وغزو بلاد المسلمين فإنه لا يجوز، لا يجوز، حتى لو كان ماء، ما هو لو كان نشتري ماء وهذا مربح الماء تذهب إلى الجيش ليقتل المسلمين، وش يكون الحكم؟ محرم بلا شك. نعم، إذا ما دفعت فيه مالا اشرب، اشرب ما ما ما لا أحرم شيء، أنا يمين في ذمتي. أنا أهديت لي قارورة مرة كاملة ثم كفأتها كلها يعني برا بقسمي وبغضا لهذا المشروب فقط. لا بأس، لا بأس، ما دام أنك ما دفعت لا بأس، لكن انصح انصح انصح هذا الذي اشتراه من المسلمين، انصح ألا أن يشتري غيره. أنت حلفت عليه وقدم هذا الكأس، فلا أشربه، قل في ذمتي يمينا لا أشرب، جزاك الله خير، أنا أشرب أي شيء عندك ولا أشرب هذا، هو حتى إذا قال لي استشرب شيء كل شيء لهذا أنا أعين له ما أمتنع منه ويأتيني حتى بالماء ما في إشكال. نعم. نعم. ما أدري هذه، ما أدري هذه تحتاج تحقيق وبحث طويل. ما هي؟ لا لا، يعني في ذلك مباح. نعم. ليس هناك المشروبات الغازية، لكن يعني لا فيه، لا يعني ليس في أنواع العصير، ليس في العشوية فقط الشيء المربيع، يعني حتى في مواد التخفيف. يا سفيان بارك الله فيك. فيه الآن عندنا فريقان، فريق أفرط وفريق فرط. صحيح، فريق غلا وفريق جفا، ونحن نتوسط. الشيء الذي تحققنا منه وأعلنوا هم بأنفسهم، لأنه ما يمكن أن يعلن إنسان يروج هذا الشيء أو يصنع هذا الشيء يعلن ويصرح بما يفعل بمرابيحه. ها؟ لأنه ليش ما وجود غير حتى غير الانترنت؟ هذا ثبت، ثبت باحثون اقتصاديون مسلمون متحققون هذا الشيء. خلاص، إذن يمتنع الإنسان منه. أما بقيت المواد الأخرى نقول الأشهر يبتعد عنه. نعم. نختم سؤالك خير. نعم. هذه العقود المستحدثة تدخل في أصل الإباحة، أنها مباح بالإنترنت، وهذه كل العقود المستحدثة إلا ما يستثنى وما دل الدليل على تحريمها. حالة الشاري ينبغي أن يستفصل الإنسان عنها، إذا كان سيبيع له شيء قد يستعمل في محرم، إذا كان سيبيع له شيء قد يستعمل في محرم ينبغي أن يستفصل، ينبغي أن يستفصل، وإلا يكون المعتبر عند الحكم على الظاهر. مثل لو جاءك شخص يلبس قميصا ملتحد وانت تبيع التلفزيون، قالك السلام عليكم كيف حالكم، الحمد لله آدابه إسلامية مظهره إسلامي، نعم الرجل ملتزم تعلم أنه من أهل الصلاة، يظهر عليه قال كم التلفزيون هذا، هل تقول يعني تبحث عن أي شيء سيستعمله أم تحكم على الظاهر؟ الثاني، تحكم على الظاهر، لأنه قد لو سألته لا سبحان الله يقول، وقد يكون في هذا التنطع أيضا. أما إذا كان جاءك شخص، ها كثير من الناس هدى الله وإياهم، لا لا لا الأصل للمسلمين العدالة، ولكن عندنا شو هذا، لكن عندنا أصل أن المسلمين في الغالب يستعملونه فيما حرم الله. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل، وأظن أن الكلام على المباح قد طال، فكان الدرس الليلة الماضية في المحترز الثالث من محترزات التعريف، والذي قال فيه المؤلف عبد الجبار خرج بقول النبي ذاته، فإذا كان لما لو تعلق به أمر أو نهي فإنه يكون وسيلة لهذا المأمور به، فلو كان المباح لسبب في أن يكون في شيء واجب فيأخذ هذا حكم هذا الواجب، أو سبب في محرم فإنه يأخذ حكم هذا المحرم كما يكون المستحب أو المكروه. أخذنا قواعد في هذا. نعم. قلنا المباح نأخذ إذا كان وسيلة المحرم أن يكون محرم، وإذا كان وسيلة للشيء مستحب يكون مستحبا، وإذا كان الشيء مكروه فيكون. اضرب لنا مثالا في ما لو تغير المباح من المباح إلى المستحب. مثال الإنسان إذا أكل شيء ثم بدأ في الشرع في الأكل فهذا تدبر.